السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد: باب في السبق. السبق بفتح السين والباء هي الجعل، أو السبق هو الجعل الذي يجعل، أو الأجرة أو التشجيع التي تخرج للسابق في المسابقة. فإذا سابق اثنان أو ثلاثة فيجعل من طرف رابع أو من طرف ثاني الذي ليس متسابقا شيئا من الجوائز، فهذا هو البيان لهذا الباب: هل يجوز أو لا يجوز، وفي أي شيء يجوز. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس وهو من الثقات اليربوعي، قال حدثنا ابن أبي ذيب اسمه محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذيب الفقيه المدني الثقة، النافع ابن أبي نافع أيضا من الثقات، وهو النافع ابن أبي نافع البزار هكذا قالوا، أبو عبد الله مولى أبي أحمد من الثقات، عن أبي هريرة الصحابي الجليل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. لا سبق لا تجوز المسابقة لا لنفي الجنس، فجنس المسابقة وجنس الجوائز والجعل لا يجوز إلا في خف أو في حافر أو نصل. الخف هو الحافر الذي يكون في الدواب التي هي ذوات الأرجل التي حافرها تكون مشقوقة، وأما الخف الذي لا يكون مشقوق، فالخف يدخل فيه ماذا؟ البعير، وكذلك الحمير، وكذلك الفرس والبغل بغال. وأما في الحافر فقد يكون الخف والحافر يدخل فيه ماذا؟ هل يتسابقون على الثيران؟ لأن الثور يكون له حافر وليس له خف، وكذلك قد يكون الحافر ليس يكون للفرس، الحافر الذي يكون مشقوقا ويكون للفرس لا يكون، لأنه يكون هو مثل الخف الذي غير مشقوق، أي المشقوق الفرس، الفرس ما يكون مشقوق. أنت ما رأيت الفرس؟ لا نعم. أو نصل، أو يعني النصل هو السام. فهذه الأشياء الثلاثة يجوز فيها، تجوز فيها المسابقة، ويجوز أن يجعل فيها الجعل. هل يختصر أو يقتصر الحكم في هذه الثلاثة أم في كل ما فيه خير؟ إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة جائزة في هذه الأشياء، لأن هذه التدريب عليها والإسراء والكر والفرع عليها هذه تستعمل في الجهاد في سبيل الله، ولذلك أدخل هذا الباب في باب الجهاد في سبيل الله. فإذا كان الإنسان يتدرب على الدواب ليقاتل بها في سبيل الله، ويتدرب على الإسراء فيه، فيكون يجوز أن تكون المسابقة في هذه الأمور. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم السباق وأشرف عليها في بين الخيول المضمرة وغير المضمرة. فهنا يدخل فيها إن شاء الله، قالوا أن هذه كلها علتها أو سببها وهو أنها يقاتل بها في سبيل الله. فإذا كان الآن في هذا الزمان هذه الدبابات وغيرها إذا كان يعمل فيها المسابقة كذلك في رمي السهام والقنابل وغيرها، وهذا لا شك أن الله تعالى قال لكم أعدوا لهم ما استطعتم، فما للعموم فيجوز إن شاء تجوز إقامة المسابقة من الدولة أو من شخص ثاني غير المتسابقين يخرج الجائزة لا كراهة فيها أبدا. لكن يأتي الكلام إذا كان الاثنان يخرجان ويقولون أنا أخرج 1000 ريال وأنت تخرج 1000 ريال، تعال نتسابق، فإذا سبقت تأخذ 2000 وإذا سبقت أخذ 2000، هذا لم يجيزه إلا أن يكون محللا كما تسمعون قرأتم في كتب الفقه يسمونه المحلل، أن يدخل الثالث الذي لا يخرج شيئا، اثنان يخرجان والثالث يدخل معهم أيضا لكن بشرط ألا يأمن، الحديث فيه ضعيف لكن كادوا أن يتفقوا على هذا المعنى، بشرط ألا يأمن سباقه. إذا كان الثالث فرسه أجود وأحسن وكذا فلا يؤمن أنه هو الذي يسبق، فإذا كان لا يؤمن هو الذي يسبق لا بأس أن يدخل فيها، أما إذا أمن أنه هو الذي يسبق فلا يجوز أن يدخل في السباق، فالثالث يأخذ الجولة من المخرجين من المتسابقين المخرجين، وهذا الثالث لا يخرج، لكن لو أخرج الثالث أيضا لا يجوز. فإذا كانت الجائزة أو السبق وجعل المسابقة من طرف آخر غير المتسابقين هذا لا كراهة فيه أبدا كما تجعل الدول المسابقات. أما إذا كان فيما بين المتسابقين إذا كان اثنين فلا يجوز أيضا إلا أن يكون معهم ثالث لا يخرج، اثنان يخرجان الجعل والجائزة والثالث لا يخرج، لكن شرط الثالث ألا يكون الدابة التي يسابق عليها يأمن لا يأمن أنه يسبق، فإذا أمن أنه يسبق فلا يجوز له كما يأتي إن شاء الله. فهنا السباق بالأشياء التي لا يستفيد معها الإنسان بالجهاد في سبيل الله من السباق بالطيور وسباق بالكباش وغيرها هذا ليس فيها لا يجوز فيها السباق والله أعلم، لأن هذا مما لا يستفاد فيها في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك العلماء نصوا على هذا بأنه لا يجوز في الحقيقة، وفي بذل الجهل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه. وأما قال الخطابي فأما السبق بسكون الباء، السبق هو ما يخرج من الجعل والجائزة، فأما السبق بسكون الباء فهو مصدر سبقت الرجل أسبقه سبقا مصدر، والرواية الصحيحة في هذا الحديث السبق مفتوحة الباء يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما وفي النصل وهو الرمي وما في معناه، فمعناه أنه لا يقتصر على هذه الثلاثة، يقتصر أو يعم الحكم كل ما يكون في هذا المعنى في الجهاد في سبيل الله، وذلك أن هذه الأمور عدة في قتال العدو وفي بذل الجهل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه. قال وأما السباق بالطير والرجل نفسه أو الرجل كما تقول وبالحمام وما يدخل في معناه مما ليس في حدة من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد فأخذ السبق عليه قمار محذور، حتى إقامة المسابقة أيضا لا يجوز أن يكون في المسلمين وفيما بين المسلمين في هذه الأشياء لا يجوز. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز السباق في هذا إلا إذا كان فيه مسائل تقوي الجهاد في سبيل الله. أما في الرجل أو يتسابقان إثنان على الرجل أيضا قد يكون هذا والله أعلم يجوز فيه، هو يقول لا يجوز، لكن الذي يظهر أن هذا يجوز إن شاء الله إذا كان في تدريب وتمرين، ويكون لا شك أن الجري السريع يفيد في الجهاد في سبيل الله في الناس الذين ما كانوا يجدون أن يركبوا على شيء وكانوا يجاهدون في على أرجلهم، فجاز إن شاء الله في السباق في الإسراف المشي أو إسراف الجري. نعم، ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر الرواية من أصح الصحة والإسناد من أصح الأسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير المسابقة هل سابق يسابق مسابقة هي المشاركة هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم بالمسابقة أو يكون هو المتسابق الظاهر سابق بمعنى أشرف صلى الله عليه وسلم على المسابقة كما جاء في رواية أخرى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال وكنت ممن سابق فيه وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان راكبا الخيل متسابقا سابق بين الخيل التي أضمرت ومن الحفياء وكان أمدها أي نهاية وصولها بدايتها حفياء ونهاية أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وإن عبد الله كان ممن سابق بها. فهذا الحديث يدل على أن الإشراف من أمير المؤمنين في المسابقات التي تفيد الأمة هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تشجيع ولا شك فيه وترغيب وحظ على حصول الخير في هذه الأشياء. أما الخيل التي أضمرت التضمير والإضمار التضمير والتشمير ويقولون أن خاصة الخيل تعلف ألفا في بعض الأيام حتى تأخذ اللحم وتصير يعني ضخما ثم بعد ذلك يقلل من العلف شيئا فشيئا حتى يضمر بطنها وكل يوم له طريقة خاصة قالوا أنهم يجللونها بعدما هي تصير متينة قوية وأخذت اللحم فيجللونها بجل قد يعرق ويذيب الشحمة ويقللون العلف حتى يكون خفيفا جدا ويضمر بطنها وهذا التدريب التضمير والتشمير هذا يجعله سريعا لأن إذا كانت ثقيلة في الحقيقة وآخذة اللحم الشديد أو كثير فهذه تكون ثقيلة لكنها إذا أعطيت الألف الكثير فأخذت قوتها ثم بعد ذلك الشحم الذي زاد فيها يذوب بهذه الطريقة يجللونه بجل قد يكون من الصوف وغيره ويربطون عليه حتى يعيش عليها ليل نهار فيعرق ويضمر. وهذا أيضا يجوز التضمير وإن كان فيه شيء من تقليل العلف لكنه يجوز لمصلحة الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المضمرة لها سباق خاص وغير المضمرة لها سباق خاص. لماذا؟ لأنه إذا أدخلت المضمرة مع غير المضمرة فالمضمرة تكون طبعا هي الأسبق وهو الذي يؤخذ من الحديث وهو ضعيف لكنه اتفقوا مع الأخذ من هذا الحديث قالوا هذا مأمون أنه هو الذي يسبق فلا يجوز أن يدخل في المسابقة إنما المسابقة ليعرف ويجتهد الناس أنهم يسابقون ويسبقون إن شاء الله. فهذا إن كان من قبل معلوما لا فائدة في هذا السباق ولذلك جعل المضمرة فئة وغير المضمرة فئة وقد أشرف على السباق بين النوعين من الخيول. نعم. ثم بعد ذلك قال مسجد بني زريق هذا المسجد الآن هو أظن جدد عند ما أدري من زمان رأيت قبل 10 سنوات اللي هي موقف السيارات الكبيرة هذه التي تذهب سابتكو وكان يسمى إلى الآن الظاهر أهل المدينة يسمونه مسجد السبق مسجد بني زريق هو الذي قريب من جبل الصلاة وهو المعروف بمسجده السبق والشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمة الله عليه كانت له عنايات خاصة من هذه الوقاية والأمكنة التي لها ذكر في السنة أو في السيرة وكان يرينا جزاه الله خيرا وكان حتى ذهب بنا إلى أحد وجبل ثور وراء أحد كذلك ما بين عير الحرم ما بين عير وثور وكأرانا جبل ثور أيضا وجبل عير أيضا رحمه الله مثل هذه الأشياء وأخذنا إلى أحد والمهراس الذي كان يجتمع الماء طلعنا عليها في جبل أحد بالفعل الماء يجتمع إذا نزل الماء في هذا المكان وهو مثل المهراس هو الشيء الذي يحرسون فيها من من الأشياء المطحونة، فهو بين الصخور في الحقيقة مثل البير، فسمي معراسا الذي كان قطي بالماء للنبي صلى الله عليه وسلم حينما جرح وجهه الشريف، فكان يرينا جزاه الله خيرا فقال هذا هو مسجد السبق. وقطع هذه الأشياء هي متوارثة عند المسلمين، لا يقال إنه أخطأ فيها. السنية الوداء الذي هي إلى جهة الذاهب إلى جهة الجنوب، سنية الوداء هناك، وسنية الوداء أيضا إلى جهة الذي جاي من جهة الشمال، لأن الذي كان يخرج يودعون سنية الوداء، لكن هنا المقصود منها الظاهر إلى جهة الذاهب إلى مكة، لأن الذي يذهب كانوا يودعونه هناك، والذي ذاهب إلى جهة الشمال فهو الآن في جبل سنة، هو الذي يسمى ثني قريب منها، أو هي نفسها يسمونها ثنية الوداع. نعم، فالذي يظهر أن ثنية الوداع المقصود منها الذي هو ذاهب إلى الجنوب، إلى جهة الجنوب. أي، ويبدو أنها هي قريبا من محطة القطار أو العنبرية، هكذا الشيخ نفسه، لأنه قال هذه الثنية الآن سحلت وذهب بها. نعم. ثم قال حدثنا مسدد، أنه قال حدثنا معتمر مسدد بن مسرعد، والمعتمر معتمر بن سليمان التيمي، عن عبيد الله النافع، عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري من الثقات النافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها. يضمر الخيل، يعني الذي فسر العلماء أنه لم يكن يضمر به، أو لم يكن صلى الله عليه وسلم يباشر بالإضمار والتضمير، إلا أنه كان صلى الله عليه وسلم يحث ويقر عليها. نعم، فالتضمير، لعل أحدا يقول هذا تقليل علف الدابة لأيام فيه شيء من الإيذاء، لكنه لمصلحة الجهاد في سبيل الله قد وجيز هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ما ذلك قدم الأصلح في هذا الباب، وكأن لعل الحديث ذكر هنا لجواز أو لبيان جواز تضمير الخيول. ثم قال إذا نعم، أو سؤال الأخ أنه يضمر الإنسان الخيل ويجملها وكذا، ليس للجهاد، لماذا يفسد نيته؟ نقول يجعل والخيل والبغار اللي تركبوها وزينة، هو للزينة أيضا يجوز لك، أجاز الله تبارك وتعالى، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فلا يحرم عليك أن تأخذ للزينة، لكن اجعل معها نية أني إن شاء الله إذا قام علم الجهاد فأنا أول قائم بهذه الخيل أو بهذا الخيل إن شاء الله، فيجوز له أن يضمر إذا كان الجهاد بعيد ما يفكر فيها وما يتصور، فجاز له أن يضمر إن شاء الله للسفر عليها وللزينة أيضا إن شاء الله. نعم. قال الإمام أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل، وهو الإمام، قال حدثنا عقبة ابن خالد، أظن اسمه خالد ابن مكرم من الثقات على كل حال، عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق، هناك سابق هنا سبق، الظاهر أنه أذن لهم أن يتابقوا بين الخيل، وفضل القرح في الغاية، القرح أو القرح هكذا قالوا ليس بالتشديد الظاهر، القارح جمعه قرح، فيكون الخيل الذي دخلت في السنة الخامسة هذه تكون أقوى وأقوى، ففضل القرح في الغاية، فالتي تكون الخيول بهذه السن لها أمد أكثر، والتي في سن أقل من هذا لها أمد أقل. نعم. ثم بعد نعم إيش ماذا قال؟ صدور عقبة ابن خالد، هو إن شاء الله ثقة أو صدوق، ليس بينهما فرق كبير يعني. فالحديث إن شاء الله، ولما مضى بنا الحديث السابق بهذا المعنى تماما فهو صدوق حسن وحسن وصحيح، فيقول الحديث صحيح إن شاء الله، صحيح لغيره هذا الإسناد، والحديث صحيح أصلا متن الحديث. باب في السبق على الرجل، يسابق الإنسان على الرجل، ما حكمه؟ جاز إن شاء الله إذا كان لمصلحة الخدمة لنفسه هو، تقوي لطاعة الله تبارك وتعالى، أو إذا كان يريد الجهاد في سبيل الله. فهناك نذكر أن بعض من قام بالجهاد ضد الإنجليز في الهند، الشيخ إسماعيل الشهيد وأحمد الشهيد رحمة الله عليهما، فكان سبحان الله الناس تربوا في أعظم النعم، لكن لما جردوا نفسهم للاستعداد فكانوا يذهبون في الرمال إلى شواطئ جمنا القرية النهر الذي فيه، وفي أشد الحر كانوا يجرون على الرمال ويتسابقون فيها سبحان الله. نعم، وناس يقولون هؤلاء صاروا مجانين، فين راحوا وكذا. ثم المسجد الجامع الذي يعني بعيد طويل جدا، ربما يكون إلى آخر هذه المكبرية طولها أو أكثر من هذا، وكانوا يجرون فيها ويمشون فيها في وهج الشمس على حافينا، فكانوا يستردون جزاهم الله خير. فهنا باب السبق على الرجل، يتدرب الإنسان بالحقيقة، هي النفس ما حملتها تتحمله. أنت الآن ترى ناسا في وهج الشمس يحفرون ويعملون، تقدر تجلس ساعة واحدة؟ لا، لكن إذا ابتلاك الله، ابتلان الله لا سمح الله، فالإنسان ماذا يفعل؟ يتعود، فبذلك يشكر الله تبارك وتعالى الإنسان. لكن لأجل الخير إذا كان درب نفسه ولا هذا، لا شك أنه كل حركاته وسكناته يكتب له حسنات إن شاء الله. قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى صدوق أو ثقة، قال أخبرنا أبو إسحاق يعني الفزاري، وهو إبراهيم بن إبراهيم محمد بن إبراهيم بن الحارث الذي مضى بنا أمس، أبو إسحاق الفزاري، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير، وعن أبي سلمة. فهشام له شيخان في هذا، أبوه وكذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. أنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت فسابقته، أي سابقت النبي صلى الله عليه وسلم، فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني صلى الله عليه وسلم، فقال هذه بتلك السبقة. الحديث يأتي في حسن المعاشرة، يذكر أيضا، وأظن الإمام مسلم رحمه الله أدخل هذا الحديث في حسن المعاشرة، فالنساء يجوز لهن أن يتسابق الإنسان في مثل هذا. وجاء تفصيله بأن كنا في غزاة، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للناس تقدموا، فتقدم الناس وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، فسابقها صلى الله عليه وسلم في جنح الظلام، فأول مرة سبقت هي، والمرة الثانية سبقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذه بتلك السبقة. يعني إيش يقولون؟ يعني في اصطلاح اللعب ماذا يقولون؟ واحدة بواحدة؟ لا، في اصطلاح خاص له أيضا. نعم، الله نسيته، كنت عليه كثير، الحمد لله. باب في المحلل. نعم، تعادل. نعم، هذا التعادل. فهذا أيضا على كل حال من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، وهو أعظم أن آدم الخلق بعد الله، آدم الخلق من خلق الله تبارك وتعالى، وأعظم درجة بعد الله، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي نساءه أيضا هذا الحق، ففيه أسوة. باب في المحلل. المحلل هنا ضد المحرم، معناه أن هناك نوع من السباق فيها حرمة أو فيها حرمة لا يجوز، وهو إذا أردنا أن يجوز فلا بد أن يكون هناك شيء يسمى محللا. قال حدثنا مسدد، هو ابن مسرحد، قال حدثنا حسين بن نمير، حسين بن نمير الواسطي أبو محسن الضرير صدوق أو لا بأس به. قال حدث لا لا لا هذا متأخر جدا. هو حسين بن نمير ليس حسين بن نمير, هو نمير أي نعم الذي قاتل عبد الله بن الزبير, فلما وصل وجهه يزيد إلى عبد الله بن الزبير, فلما وصل في نصف طريق وصل في نصف طريق المدينة فأصيب بماء أسود في البطن فمات. فنادى شخصا آخر قال يا فلان كن أنت قائد الجيش, فإذا وصلت إلى مكة فالوقاف ثم الثقاف ثم الكلمة الثالثة. ذكره الأزرقي في يعني كأنه يقول لا تكن متخاذلا فأهجم وقاتل عبد الله بن الزبير. هو حسين بن نمير أو شخص آخر, لكن هذا قطعا هذا متأخر جدا. نعم حسين بن نمير قال حدثنا سفيان بن حسين, وهو سفيان بن حسين الواسطي هذا ثقة لكنه في غير الزهري, أحاديث الزهري عنه ضعيفة. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عباد بن عوام قال أخبرنا سفيان بن حسين. رجع الإسنادان إلى سفيان بن حسين, مدار الإسنادين على سفيان بن حسين عن الزهري, فإذا الحديث هذا يحكم عليه العلماء بأنه ضعيف. عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين يعني وهو لا يؤمن أن يسبق. إذا كان كما هو معروف الاثنان يتسابقان بفرسيهما والاثنان يخرجان الجعل, ألف أنت وألف أنا, تعال نتسابق, فإذا سبقت فتأخذ ألفين ألفي وألفك, وإذا سبقت فأنا فتأخذ أنا, وإذا سبقت فتأخذ أنت. هذا لا يجوز بين الاثنين, لابد أن يحلل الثالث الذي لا يخرج. فالثالث شرط دخوله في المسابقة ألا يكون فرسه بحيث يعرف أنه هو السابق في قد جرب في المسابقات الأخرى, أو يكون حاله ينظر أنه لعله هو يسبق, وفي هذه الحالة لا فائدة من المسابقة ولا يجوز له أن يدخل. لكن إذا كان كعامة الأفراس يدخل فيجوز له أن يدخل فيحلل للثلاثة. فإذا إذا كان المخرجين مخرجين أحدهما سبق فيأخذ كل ما أخرج الاثنين, وإذا كان الثاني فيأخذ, وإذا كان الذي لم يخرج وهو محلل يأخذ الألفين. فهذا هو الحديث ضعيف, لكن هذا المعنى الأئمة رحمة الله عليهم قد صححه وشرطوا هذا الشرط بارك الله فيك أنه لا يجوز أن يخرج كما جاء في الروايات الأخرى وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الحديث مرفوعا هذا فيه ضعف, لكن هذا المعنى قبله الأئمة رحمة الله عليهم بهذا الشرط, فلم يجيزوا إذا كان فرس الثالث أي المحلل يكون يؤمن سباقه, وفي هذه الحالة لا يجيزون دخوله. نعم كيف؟ هل نقول معناه صحيح؟ معناه إذا قلنا حديث ضعيف لكن معناه صحيح لابد أن يكون هذا المعنى إما في كتاب الله أو إجماع الأمة أو شيء, لكن نقول أخذه الأئمة وقبلوه. هناك أحاديث كثيرة قد يكون تعرف أنه ضعيف لكن الأئمة أخذوا معناه في مسائل كثيرة, لو جمعت يكون لك فائدة إن شاء الله ولنا فائدة لو جمعت أنت. فتوجد مسائل التي لم يصح فيها الحديث لكن قد يكون يجمعون وهو كذا, وهذا باب كبير ينبغي أن تكتبوا هذا العنوان, لأن هذه خواطر تأتي في بعض الأحيان وتفكر ما تجد, فإذا جمعت تجد فيها مسائل, والحجة فيه إجماع العلماء. والإجماع كما قال الشافعي رحمه الله الإجماع أقوى من الحديث الصحيح فضلا عن الضعيف. هكذا قال إجماع أقوى من الحديث الصحيح. فرضنا أن هناك حديثا صحيح لكن أجمع وما عرف مخالف في هذا فيكون الإجماع مقدما. هذه من ناحية الأصول. لكن هل يوجد له نظير في الخارج؟ أما الحديث الضعيف فقد يجمعون بمعناه وهذا أمر. مثلا الآن نمثل لك الحديث الماء لا ينجسه شيء، ما هو كذا؟ إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه وطعمه أو طعمه أو لونه. هذا الحديث ضعيف بالاتفاق، لكن اتفقوا عليه، اتفقوا على معناه وأجمعوا على أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة وأثرت النجاسة بحيث غيرت طعم الماء أو ريح الماء أو لون الماء، فهي هذه الحالة النجاسة ظاهرة فيها، لا يجوز لك أن تتعدى وتقول أنه ليس نجسة. فأجمعوا على معنى هذا الحديث. فإذا قول قبل الأئمة معنى هذا الحديث، لا نقول أنه تقوى بقول العلماء أو كذا، لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينسب إلى أحد وعلماء الأمة أنهم قبلوه إجماعا. فمثل هذه المسائل لو جمعت قد تجد فيها أشياء كثيرة. فهذا المعنى قبلوه. نعم، إيش هو؟ لو أخرج هو الحكمة في هذا أن الاثنين لا يجوز أن يكون يخرج كل واحد منهما، لا يجوز، لأن هذا قمار، هذا قمار مثل ما يلعب قمار. لكن للتحليل هذا الفعل يدخل الثالث الذي لم يخرج، وإذا أخرج أيضا هو فلا يجوز في هذه الحالة الثالث. كما أنت أعطيت للاثنين هذا متفق لأنه جائز، لكن الثالث إذا كان لم يخرج فهذا محلل لهما بشرط أن لا يكون مامونا في السبق. نعم، في هذه الحالة إما أن يسبق هذا المحلل الذي دخل فيأخذ الجعل من الاثنين، أو أحدهما إذا سبق يأخذ، لكن في الصورة الأولى كان قمارا متفقا عليه. نعم، ولذلك قال العلماء فبالمحلل يخرج العقد أنا أن يكون قمارا، لأن القمار يكون الرجل مترددا بين الغنم والغرم، فإذا دخل بينهما لم يوجد فيها هذا المعنى. ثم إذا جاء المحلل أولا ثم جاء المستبقان معا أو أحدهما بعد الآخر أخذ المحلل السبقين، وإذا جاء أحد المخرجين فيأخذ السبق. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود بن خالد، محمود بن خالد بن خداش العتكي من الثقات، قال حدثنا الوليد بن مسلم، هو وليد بن مسلم الدمشقي، كان ثقة إلا أنه تدليسه تدليسا قبيحا، تدليس التسوية، وهنا جاء بصيغة التدليس. عن سعيد بن بشير، وهو سعيد بن بشير الأزدي وعيب، عن الزهري بإسناد عباد، عن الزهري سعيد بن بشير عن بإسناد عباد يعني عباد بن عوام، قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري. فسعيد بن بشير عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة. فلا تقول إن سعيد بن بشير قد تابع سفيان في هذه الحالة فيكون حسنا لغيره، بعضهم قال هذا، لكن العلماء رحمة الله عليهم جعلوا هذا الطريق معلولا كما ذكر. قال أبو داود رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح من عندنا. قالوا هذه الرواية فيها علتان، أولا سفيان بن حسين يروي، هذه من الأسباب التي تضعف الرواية وهي العلة، سبب خفي قادع. فهنا سفيان بن حسين ضعيف سبب ظاهر، لكن السبب الصحيح في هذا أن الرواية أصلها أن معمر أن شعيب أن عقيل أن الزهري أن رجال من أهل العلم مجهولين، فضعف الحديث جاء عن طريق رجال من أهل العلم، هكذا من هم لا يعرفون، فبذلك قالوا الأصل فيها أنها ليس عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، بل أن هؤلاء رجال من أهل العلم هذا الصحيح، لأن عدة أشخاص يرون بهذا. سفيان بن حسين جعله موصولا الزهري عن سيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن الرواية على كل حال أصلها أنها ضعيفة لأجل الرجال من أهل العلم. نعم، وهو الأصح ثبوتا ولم يثبت. قالوا إن هذه تكون منكرة، هذا الإسناد السابق يكون منكر، لأن سفيان ضعيف وقد وصل هذه الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن عدة أشخاص، معمر وهو ابن راشد وشعيب ابن أبي حمزة وعقيل ابن أبي خالد الأيلي، كلهم ثقات، هؤلاء ما وصلوا عن الزهري عن النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم هذا أقرن أن عدة أشخاص وهم أصحاب الحفظ والضبط إذا صاروا بجانب، وشخص موصوف بضعف الحفظ صار بجانب، حتى لو لم نكن بعقد السنة وغيرها الناس يقدمون كلام الأكثرين، هذا أمر معروف. على هذا الأئمة قالوا الصحيح في هذا أنه ليس موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول هذا المعنى قبله الأئمة رحمة الله عليهم، ويكون العمل عليه عند قبول الأئمة. باب في الجلب على الخيل في السباق. باب في الجلب على الخيل في السباق. قال حدث، ما معنى الجلب؟ الجلب في الحقيقة قال هو أن يتبع الرجل فرسه رجلا فيزجره ويسيح حثا له على الجري. يعني أنت داخل في السباق، جاء واحد وراءك وهو ينخصه ويجريه، هذا لا يصح. كل واحد بانفراده مع خيله، لا يجوز أن يكون جلبا وجنبا أيضا، التجنيب أيضا أن يكون بجانب الراحلة راحلة أخرى، لا يصح هذا. قال حدثنا يحيى بن خلف هو الباهلي أبو سلمة البصري من الثقات أو قل صدوق. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد هو الثقفي من الثقات. قال حدثنا عنبسة هو عنبسة بن سعيد بن كثير القرشي من الثقات أيضا، تحول إلى إسناد آخر. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر المفضل ثقتين عن حميد الطويل جميعا، يعني عنبسة وبشر بن المفضل وحميد الطويل جميعا عن الحسن وهو حسن بن أبي الحسن البصري عن عمران بن حسين. ماذا تجدون هنا في قول العلماء في رواية الحسن عن عمران؟ قالوا إن الحسن أولا كان مدلسا، ثانيا لم يسمع الحسن البصري عن عمران بن حسين إلا حديث العقيقة، حديث العقيقة المولود مرحون بعقيقته كما جاء في الحديث، قالوا لم يسمع منه إلا هذا الحديث. فإذا هذا الحديث على هذا السبب يكون ضعيفا، والعلة فيه أن الحسن لم يسمع عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب، يعني لا تجل بجانب السابقين خيلك أو فرسك حتى تحثه وتمخصه وإلى آخره حتى يسبق. من حيث الحكم على هذا الحديث فيه شبهة كما قالوا أنه لم يسمع الحسن عن عمران بن حسين، لكنه جاءت هذه الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك وابن عباس بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكنكم أن ترجعوا إلى صحيح أبي داود للمفصل للشيخ الألباني قد ذكر بصفحاتها. فجاءت الرواية، فماذا نسمي هذه الرواية؟ صحيحة لغيرها، لأن الرواة كلهم ثقات، والعلة ارتفعت بمجيء هذه الرواية عن غير عمران بن حسين عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك وابن عباس رضي الله عنهما. فنستغني لو كانت هذه الرواية لم تكن موجودة عندنا رواية صحيحة، لكن هذه الرواية تقوي أو تتقوى بالروايات الأخرى. نعم، لا ليس سعيد عنبسة بن سعيد القطان، ولا الذي يذكر أنه عنبسة ابن سعيد، على كل حال كلاهما ثقات، لكنه عنبسة ابن سعيد ابن كثير ابن دينار القرشي قال أنه لأنه هو يروي أن أحمد بن الطويل، والله أعلم. نعم، ليس هو قطان إنما هو هذا، لأنه كلاهما من الطبقة السابعة. أنا تحريت على كل حال هكذا حصل. انظروا، هو قال أنه، هل قال أنه هو فلان في هذا المكان في أي مكان؟ في التقريب فقط ولا في الحديث، شرع الحديث، في شرع الحديث أي في أي موضع؟ لا لا، راجي وأخبرنا جزاك الله خير حتى نستفيد. نعم، على كل حال، نعم. قال ثم قال حدثنا ابن المثنى، وهو محمد المثنى الموصلي من الثقات، قال حدثنا عبد العالى، وهو عبد العالى ابن عبد العالى الصنعاني، عن سعيد وهو ابن أبي عروبة، عن قتادة قال الجلب والجنب، الجلب والجنب الرهان، الرهان يعني ما معنى الرهان؟ يعني كأنه يقول مثل الرهن الذي لا يجوز، هذا المقصود هو، إلا الرهن جاز، لكنه لعله يكون قد توافق معه ويكون معه شيء من الهجرة له، فلذلك لا يجوز هذا الرهان، هذا الذي يقول. فقتادة قال، هذا ماذا يسمى قتادة؟ التابعي، وليس بمرفوع، إنما هو مقطوع من قول التابعين. ثم قال باب في الصيف يحلى، باب في الصيف يحلى، الصيف يجعل فيها حلية، والحلية في الحقيقة في الغالب الزينة، وبالأخص إذا كان من الذهب والفضة أو من الأحجار الكريمة، كل هذا داخل في التحلية، فهل يجوز أو هذا من الإسراف؟ قال حدثنا مسلم بن مسلم بن إبراهيم، وهو الفراهيدي شيوخ البخاري ومسلم أيضا، قال حدثنا جرير بن حازم بن زيد بن الثقات، قال حدثنا قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. قبيعة قالوا يكون شيئا بارزا فوق المقبز. الآن حتى الصور التي فيها مع الحديد الذي ينتهي إليه فيكون شيء بارز، ما هو كذا، هذه يسمى ثومة، ثومة كأنها شيء بارز مثل الثوم، ويكون مقبض وراءه، وهذا يكون أمامه، هذا حتى في المصورات من هذه لو رأيت يمكن تحصل فيها. نعم نعم، فالحاصل أنه هذه هي الثومة، نعم، فكانت من الفضة. أليس هذا من الإسراف؟ من الممكن أن تكون إسراف، لكن يقال إن في حالة الحرب كلما تكون هذه الأشياء يعني مزينة، وقد يكون يلقي الرعب في قلوب الأعداء فجاد، ولذلك له نظائر. الآن الصبغة، صبغ الشعر بالسواد لا يجوز إلا في حالة الحرب، كذلك لما تبختر أبو دجانة أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى متبخترا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه مشيتني يبغضها الله إلا في هذا الموضع، لأن فيه إظهار القوة أمام الكفار. كذلك حتى الحرير لا يجوز لبسه إلا في لإدخال الرعب في قلوب الأعداء، فهذا يكون من هذا القبيل، والله أعلم. كذلك يحلي الإنسان ويزين فرسه الذي يقاتل عليه، كل هذا يكون جائزا إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لسيفه قبيعة من فضة. نعم، يقول فيه دليل جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة، وكذلك المنطقة التي يربطها الناس في الوسط، واختلفوا في اللجام والسرج، يعني لجام الدابة وسرجه هل يكون من الفضة؟ ما ثبت هذا في الصحابة، لكنه جاء في جمل أبي جهل أنه كان برة لجام ناقته برة، هي التي يكون حديدة يخطم بها الدابة ويربط من الجهتين، فهذه البرة كانت من فضة، الحديدة مثل مثل المسمار الكبير القوي كان من فضة، لكن ما ثبت أن الصحابة كانوا يستعملون هذا، والله أعلم. نعم. كذلك المنطقة، واختلفوا في اللجام والسرج فأباحوا بعضهم كالصيف وحرم بعضهم لأنه من زينة الدابة، وكذلك اختلفوا في تحلية سكين الحرب والمقلمة بقليل من المقلمة، إذا كان سكين الحرب فهو داخل إن شاء الله مثل سيف الحرب، أما المقلمة إيش معنى؟ يعني الذي يغمد فيها، هل يحل الآن؟ يعني ناس يفعلون الظاهر، كنا في اليمن فعندهم هذه الذي ماذا يسمونها جنبية، جنبية صغيرة مثل السكين، ربما يكون سكين البصل، لكنه يقول هذا 1000 ريال أو 2000 ريال وكذا، لأن غمده أيضا محلى بالفضة، سبحان الله. أيش يسمونه؟ مكعبي. الله أكبر. على كل حال هذه كلها قد يدخل فيه ولا يستعمله ربما للحرب، فلذلك لا يصح لأنه يدخل في الإسراف، والله أعلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد المسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي، كل هؤلاء ثقات، عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن، سعيد بن أبي الحسن وهو أخو الحسن بن أبي الحسن، قال هو قال من قوله هو قال كانت قبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، قال قتادة وما علمت أحدا تعباه على ذلك. قتادة نفسه يروي قال قتادة وما علمت أحدا، هل هذا الكلام من قول قتادة فيها شبهة؟ لأنهم ما عرفنا أن التابعين كانوا يستعملون كلمة المتهبة، والله أعلم. الذي يظهر أنه كما حقق الشيخ قال، الذي يظهر أنه قول أبي داود هذا وليس قول قتادة، قال قتادة ما علمت أحدا تعباه على ذلك. قد يكون هذا فيه تصحيف، لكنه نقول وقد لو كان قلنا قد تعبع قتادة على هذا لأنه روى مرفوعا مثل هذا، قد يكون صحيح، لأن قتادة نفسه قزاد عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، فتعبع قتادة على هذا المعنى، لكنه بهذه السورة قال قتادة ما علمت عدم تعباه. انظروا ماذا قال فيه الشيخ، يقول الشيخ الشارح وقال شيخنا حسين ابن محسن في بعض إفاداته، إمام الحسين ابن محسن السبعي الأنصاري رحمة الله عليه، كان ممن هاجر إلى الهند وهو اليماني، وكان أسانيد علماء كثير من أهل الهند لأنه كان من المحدثين الكبار، ونواب صديق حسن خان كذلك وما بعده، حتى الشيخ شمس الحق قضي مبادي، بشير السهسواني، شيخ عبد الرحمن المبارك فوري، هؤلاء الكبار قد أخذوا منه الحديث، فهو ينقل عنه حسين بن محسن السبعي الأنصاري في بعض إفادات ما ملخصه يقول ففيه إشارة من أبي داود إلى تفرد جرير بن حازم، ويريد ذلك قول أبو داود أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن والباقية ضعاف، لا من قبل هذا. عن قتادة عن سيد بن حسن قال المنذر أخرجه النسائي، وقد أشار إليه الترمذي في هذه العبارة اختصار مخل، قال قتادة هذا هو قول الشارح، قال في هذه العبارة اختصار مخل للمقصود، وهذا من مقولة المؤلف، يعني قال أبو داود ما علمت أحدا تابعه على ذلك، فهذا من مقولة المؤلف أبي داود، وحق العبارة أي هكذا قال قتادة، يعني في رواية جرير بن حازم متصلا، وفي رواية هشام الدستوائي مرسلا، وما علمت أحدا من أصحاب قتادة، وهذا من بقية مقولة المؤلف تابعه على ذلك، يعني هنا الأصل فيه قال قتادة، فلم يعد أن قتادة ومن كان في أهده كانوا يستعملون المتابعة وغيرها، فيقول هذا الأصل فيه تصحيف، وهو قول أبي داود رحمه الله قال لم ما علمت أحدا تابعه على ذلك. أخو سعيد حسن بن أبي الحسن البصري، نعم، لكنه هو ما كان معروفا بالتدليس، من الثقات، نعم. ثم قال حدثنا أبو النعمان، من يكون هذا الذي لقبه عارم محمد بن الفضل ايش هو؟ ذكره الدارمي. اي لكن هذا الكلام ما علمت احدا. لا لكنه هنا المقصود منه من هو اقرأ نقرأ هذا الحديث من ابي داود. بعد ذلك قال عبد الله يعني الدارمي هشام الدستوائي خالفه. قال عبد الله هو قال عبد الله يعني الدارمي هذا نقل احد او هو نفسه ابو داود رحمه الله يكون نقل عن عبد الله ابن عبد الرحمن وهو الدارمي. ويعيد ايضا قول الدارمي في مسنده وهو قوله فقال قتادة عن سعيد بن حسن. يعني التاويل الذي اوله يقول يفيد هذا المعنى قول الدارمي الاتي في الحديث الاتي. اقرأوا. قال حدثنا ابو النعمان وهو محمد الفضل عارم من الثقات قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن انس قال كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال عبد الله يعني الدارمي وهو صاحب المسند مسند الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي رحمه الله قال الدارمي ماذا هشام الدستوائي خالفه يعني جرير بن حازم عن قتادة عن أنس. هشام الدستوائي قال عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وزعم الناس أنه هو المحفوظ. يعني كأنه يقول رواية جرير هي محفوظ مقابله ماذا؟ المعروف والمنكر والمحفوظ والشاذ. فيقول رواية جرير شاذ والمحفوظ هو هشام أو رواية هشام عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن يعني مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وزعم الناس أنه هو المحفوظ. فمآل كلام أبي داود والدارمي واحد. كأنه يقول قال أبو داود ما علمت أحدا تعباه ولا ذلك. فإذا هو سار مخالفا لما رواه الآخرون. يقول مما يقوي ذلك أيضا قول الحافظ وأخرجه النسائي وأشار إليه الترمذي فإن ذلك يدل صريحا على أن صواب العبارة قال أبو داود لا قال قتادة. كل هذا في تحقيق كلامه قال قتادة لا قال قتادة. فإنه لم يعهد من مثل قتادة استعمال هذه العبارة وإنما يستعملها متأخر والمحدثين الذين دونوا قواعد الرواية وآدابها إلى آخره. على كل حال نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار وهو البندار قال حدثني يحيى بن أبي كثير أبو غسان الأنبري وهو من يعني صدوق يهم أو عثمان بن سعد هو صدوق يهم وأبو غسان أيضا صدوق عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فذكر مثله كانت طبيعته سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. قال أبو داود أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن والباقية ضعاف. يعني كان يقول مرسل المرسل ضعيف لكن هو الذي رواه الأكثرون. فعثمان أظن يحيى بن كثير أبو غسان العنبري هو فيه لين. عثمان بن سعد ابن أنس عثمان بن سعد بن أنس وهذا من الثقات إن شاء الله. ضعيف عثمان بن سعد هو الذي ضعفه. نعم. فيكون الحديث على كل حال في خلاصة كلام أبي داود أن أقوى هذه الأسانيد كلها التي جاءت عن سعيد ابن أبي الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعليه أكثر الأئمة ولا يتابع القتادة في الصواب. يقول لا يتابع على هذا الحديث السابق أحد لا يتابعه أحد غيره. نعم. الحاصل على كل حال يعني أليس يمكن أن يقال وهو قتادة أنا أنس رضي الله عنه ليس فيه إلا تدليس قتادة. فإذا جاء مرسل من طريق آخر وهو هشام الدستوائي خالفه فقال قتادة عن سيد بن أبي حسن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أريد أن أطبق قواعد التحديث، فالآن مرسل إذا جاء من طريق آخر مرسلا ما هو كذا فألا يقويه. هناك قتادة عن أنس وهنا سعيد بن أبي الحسن مرسلا مرفوع قد وافقه مرسل آخر يقويه إن شاء الله، فبذلك يأتي التصحيح على طريقة تصحيح المراسيل كما عند الشافعي وغيرهم على طريقة الشافعي وقبله الأئمة. مرسل ومرسل إذا جاء من طريقين مختلفين يقويانه، هذا معلوم. فهنا موصول مرسل موصول متصل على ما يظهر أو فيه شبهة الانقطاع، وهناك إسناد آخر مرسل يقويان فيكون الحديث حسنا لغيره أو صحيحا إن شاء الله. قتادة روى عن أنس حدثنا قال مدلس فقط، لكنه رأى أنس وروى عنه لكنه كان مدلسا، فهناك شبهة أن هذا الحديث لم يكن سمع منه بس. نعم، حتى من الذي قال أبو قلابة؟ أبو قلابة عن أنس، لو قلت لو شئت لقلت إن أنس رفعه. على كل هذا القتادة سمع أنس رضي الله عنهم جميعا. نعم، أسئلة. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وسلم. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ ما حكم نبش القبور التي تعبد من دون الله عز وجل إذا كان أصحابها يعودون إليها بعد إزالة القباب التي تبنى عليها؟ هو الذين قد طبعوا على عبادة القبور حتى لو حفرت وعظامه نقلت يتخذونه مسجدا مرة ثانية، لكنه لا يجب في مثل هذا إذا مكن الله تبارك وتعالى، كما قال أبو الحجاج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا ما تمسته ولا سورة إلا اللفظ الذي جاء فيها ألا تدع سورة إلا تمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فواجب في الحقيقة نبش القبور أمام الناس حتى يقطعوا رجاهم وعملهم في هذا ويدفن في مكان مجهول حتى لا يعلم الناس، هذا هو الواجب إذا مكن الله تبارك وتعالى. إذا سبب فتنة، أي فتنة أعظم من الشرك يا أخي؟ لكن إذا لم تكن عندك قوة هنا الفتنة، إذا كانت عندك قوة لا تخشى الفتنة. نعم، لأن أصحاب الباطل يحكمون على الناس بالحديد والنار بالقوة، فأنت الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، فيجب أن لا يتخاذلوا في هذا ولا يقولوا أنها يعني فيها فتنة وكذا. الشرك أعظم فتنة في الدنيا كلها. إذا فعلت ولو تعامروا فهو في سبيل الله إن شاء الله، لكن إذا كانت الدولة نقول أنت وعدك أنا وأنت وهم هؤلاء هن لا، لكن الدولة إذا كانت عندها قوة أو تساندك الدولة فيجب عليك تزيل أنت مكنت أو تمكنت، أما إذا كنت وحدك ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، الجماعة إذا كانوا مخولين من قبل الدولة، أما إذا كان وحدك فهناك فتنة قد يكون كبيرة جدا والله أعلم فلا تدخل فيها، أما إذا كانت الدولة يعني بس لأجل مماشاة الناس فهنا ينبغي التفاهم معها وكذا إلى آخره، لأن هذه كل هذه المعالم التي يعبد فيها من دون الله وفيها مظاهر الشرك يجب أن تزال بالحقيقة من الدنيا كلها. نعم، ما حكم مشط شعر المرأة المحرمة؟ المرأة المحرمة يعني لعلك تذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها مشطت شعرها، لكن ليس بالمشط، إنما هو المقصود منها أنها تصلح شعرها كما يصلح شعره أي إنسان يكون عنده لمة أو جمة أو وفرة، جاز هذا. أما المشط فلا تمتشط المحرمة كما جاء في الروايات. المسجد الذي أزيل منها القبر تجوز الصلاة فيها؟ نعم، وناهيك أن تعرف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصلا مربدا لبعض الأيتام، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان وكانت فيها نخل وقبور للمشركين، فنبشت القبور وقطعت النخيل وعليه قام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقبل دعاء الزوجة بأن لا يتزوج عليها؟ ربما قبل يعني ولية وربنا يقبل، لكن هل يجوز لها أن تدعو هذا الدعاء اللهم لا يتزوج زوجي علي زوجة أخرى؟ النساء كلهن ما تريد حتى لو كانت عائشة رضي الله عنها، فلعل الله يقبل. يبلغك أهل ليبيا السلام، وعليك وعلى ليبيا أرضا وسماء كلها عليهم السلام. الله يبارك فيك، وندعو الله تبارك وتعالى أن يثبتهم. يا إخوان ادعوا لهم في الحقيقة، فهم يمرون بمراحل حرجة جدا جدا، هم بين كما يقول على فكي الطاحون الله المستعان. فندعو الله تعالى أن يقرروا ما يكون فيه خير للإسلام والمسلمين. نعم، أنا من اليمن، ووالدي رحمه الله كان يعمل في القاعات ولا عمل له إلا هو، وترك لنا تركة، فهل يجوز لنا أن نرثها أم ماذا نفعل؟ لو كان الوالد في حياته حيا وكان فهم هذا، فكان عليه أن يتنازل عن ما اكتسبه من القاعات، لكن أنتم ورثتم جاز لكم أن تأخذوا تركة هذه إن شاء الله، وليس من كسبكم هذا، إلا أنكم نرجو من الله تبارك وتعالى تنفقوا للوالد ما يكون فيه سبب مغفرة لذنوبه من هذا المال إذا أغناكم الله تبارك وتعالى. أما وإن لم تنفقوا لكن جاز لكم أن ترثوا إرثا، لأن هذا ليس من كسبك أنت، والإرث هذا طريقة مباحة لحصول المال. فالإمام أحمد رحمه الله، أنا أذكر أنه ذكر أن أباه كان قد أعطاه الخليفة الظاهر بيتا أو كذا، هو موجود في مناقب ابن الجوزي وغيره، فقال له بعضهم أن هذا في شبهة، لأن الدولة لأن الخليفة ربما أعطاك من عبد المال كذا، قال أنا ما أخذته إلا إرثا، يعني كان الإرث حكمه يتغير. نعم، كذلك الكافر، وأنا تعرف أن هناك الأئمة رحمة الله الأصل فيه لا يرث الكافر ولا يورث، لا يرث أهل ملتين، لكن تعرف أن بعض العلماء نظرا إلى المصلحة قالوا إذا لم يرث الابن المسلم من الكافر فسوف يذهب هذا المال في ضرر المسلمين وليس في صالح المسلمين فليرث. ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله نظره أن الوالد الكافر لا يرث من أب مسلم، لكن الابن المسلم يرث من الوالد الكافر، فإذا ربما هو جمع من الخمر أو من ربا أو كل شيء جاز إرثه إن شاء الله. وفوق كل هذا على كل حال التورع شيء آخر، الفتوى غير التقوى. هنا ولو تبين، إذا تبين له أنه من مال الناس وأموال الناس فهذا يجب أن يرد، لكن إذا كان ليس من أموال الناس إنما من التجارة التي هي محرمة ما ذلك لا يجب عليه إن شاء الله إلا تورعا كما قلت. لذلك قلت الفتوى شيء آخر والتقوى شيء آخر، كما علمنا واحد من المشايخ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نتكلم جنبه بعض الأحيان وهو دائما يقرأ ما شاء الله القرآن، فقال اسكتوا في المسجد لا يجوز الكلام، فقال صاحبنا قال ليش ما يجوز الكلام؟ قال الفتوى غير والتقوى غير، وأخذنا له وراح في مكان آخر. هذا ما أنساه. نعم، هل يجوز الضرب في الوجه لأجل التدريب والتعليم؟ ليش لأجل التدريب والتعليم؟ كيف يعني؟ لا ما يجوز، ما يجوز حتى التدريب والتعليم لا يكونوا في الضرب بالوجه، يعني كيف يعني حتى يقوى وجهه؟ الله جعل كل عالم.